بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري مع مستدركه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة قريبة دار الحديث فيها عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وعن كتابه الذي صنفه في علوم الحديث النبوي، وهو معرفة علوم الحديث. ورأينا أن الحاكم النيسابوري من الوجهة التاريخية يعتبر من أوائل الذين ألفوا في علوم الحديث النبوي، حيث جاء في تصنيفه لهذا الكتاب بعد تصنيف القاضي أبو محمد الرام هرمزي المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، الذي هو أول من صنف في علوم الحديث. وعلى هذا فالحاكم النيسابوري المتوفى سنة 45 هجرية هو من أوائل من صنف في علوم الحديث النبوي. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة سيدور الحديث عن الحاكم وعن مستدركه على الصحيحين. وربما يتساءل المرء، وهل أحد يستدرك على الصحيحين؟ أقول نعم، لأن البخاري وكذلك مسلما لم يصرح أحد منهما أنه استوعب الحديث الصحيح ولا التزما بذلك. فقد نقل عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، أي ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله. وقال الإمام مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، أي في صحيحه، إنما وضعت ما أجمع عليه. وهكذا ترك البخاري ومسلم كثيرا من الحديث الصحيح، بل إن البخاري نفسه يقول: وما تركت من الصحاح أكثر. وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالأحاديث المكررة. وهذه الزيادة على ما في الصحيحين البخاري ومسلم يتلقاها طالبها من المصنفات الحديثية المعتمدة المشهورة، وهي كثيرة وفيرة. إذن لا غرابة أن يستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين، وأن يقوم بإخراج مستدركه في 4 مجلدات كبيرة. والاستدراك هو أن يتتبع إمام من الأئمة إماما آخر في أحاديث فاتته على شرطه ولم يذكرها في كتابه، فيجمعها ويسمى كتابه المستدرك. وهذا ما فعله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، حيث جمع في كتابه ما استدركه على صحيح البخاري وكذلك على صحيح مسلم. وقد رتب الحاكم النيسابوري مستدركه على الأبواب، واتبع في ذلك أصل الترتيب الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ويذكر العلماء أن الحاكم النيسابوري في هذا المستدرك تناول 3 أنواع من الأحاديث، هي: أولا الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحد منهما ولم يخرجه. النوع الثاني الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرطهما أو على شرط واحد منهما، وهي التي يعبر عنها الحاكم بأنها صحيحة الإسناد. النوع الثالث أحاديث لم تصح عنده ولكنه نبه عليها. وقد طبع مستدرك الحاكم في الهند عام 34 و300 ألف هجرية في 4 مجلدات كبيرة، وعليه تلخيص الذهبي أو المستدرك على المستدرك للذهبي الذي تتبع فيه الذهبي الحاكم فأقره على تصحيح بعض الأحاديث وخالفه في البعض الآخر، لكنه سكت عن أشياء منها. وبناء على هذا فقد وصف المحدثون الحاكم بالتساهل في مستدركه. ذكر هذا السيوطي وغيره، يقول السيوطي: إن الحاكم متساهل في تصحيح الأحاديث، وينبغي التريث في اعتماده وتصحيحه. وهذا ابن الصلاح كذلك المتوفى سنة 43 و600 هجرية يقول: والمستدرك للحاكم كتاب كبير، إن لم يكن عليه في بعض أو في بعضه مقال فإنه يصفو منه صحيح كثير. ومع ذلك فهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. أما الذهبي الذي استدرك على مستدرك الحاكم وتلخيصه أو مستدركه على الحاكم مطبوع معه بذيله، أقول الذهبي حول مستدرك الحاكم مقالة إنصاف وتحقيق، حيث يقول: في المستدرك جملة وافرة على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء، وما بقي وهو نحو الربع فيه مناكير واهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. وكلام الذهبي كلام خبير، وقد ذكرت آنفا أنه لخص كتاب المستدرك ووافق الحاكم في كثير مما حكم به وخالفه في البعض الآخر، وأبان ما في الكتاب من ضعيف وموضوع. وجمع الذهبي جزءا في الأحاديث الموضوعة فيه فبلغت 100 حديث. ويدهش المرء من وقوع الحاكم في هذا التساهل، وهو معدود من كبار المحدثين، وهذا ما دعا بعض العلماء لبحث عن علة في هذا الأمر، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر مثلا، حيث يقول: إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لتنقيحه فأعجلته المنية. ومهما يكن فإن المستدرك لا يخلو من مقال يشير إلى تساهل الحاكم، وكان هذا يتطلب من العلماء عبر الأجيال المتلاحقة أن يقوم واحد منهم ببيان الحديث المقبول من الحديث المرفوض والمردود في مستدرك الحاكم. وقد قيض الله تعالى بعض الدارسين في جامعة الإمام من طلبة الدراسات العليا لتحقيق مستدرك أو تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم تحقيقا علميا مع تخريج الأحاديث الواردة فيه، كما يقوم الآن أحد علماء الحديث بتتبع الأحاديث التي سكت عنها الذهبي في مستدركه على مستدرك الحاكم لبيان حكمه عليها، ويقوم بالإضافة إلى هذا بتحقيق مستدرك الحاكم نفسه من مجموعة من المخطوطات. ومن المؤمل أن يقرأ المرء قريبا إن شاء الله مستدرك الحاكم النيسابوري بعد تحقيقه وتخريج أحاديثه وطباعته، وهو مطمئن إلى الأحاديث الواردة فيه، فيتضح له الحديث الصحيح من السقيم والحديث المقبول من الحديث المردود. فهذه الطبعة الجديدة التي سوف تظهر بمشيئة الله لمستدرك الحاكم سوف تحقق أمنية من أمان المحدثين بالنسبة لمستدرك الحاكم على صحيحي البخاري ومسلم، وهو عمل نرجو لمن يقوم به خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المثوبة والأجر من الله. أقول: وكل هذا لا ينقص من قدر ومكانة الحاكم، فلقد كان الحاكم النيسابوري إماما جليلا وثقة، حافظا واسع العلم، عارفا بالحديث وعلومه، مع العلم برجاء الحديث وبالجرح والتعديل. وقد جمع أبو عبد الله الحاكم النيسابوري إلى العلم بالحديث الفقه ومعرفة المذاهب، وهذا ما رشحه لتولي القضاء. وقد أثنى على الحاكم كثير من العلماء ووصفوه بأنه إمام أهل الحديث في زمانه. ونظرا لقيمة مستدرك الحاكم العلمية، فقد قام محمد السعيد بسيوني زغلول بعمل فهارس لمستدرك الحاكم، وهي الفهرس الهجائي للأحاديث، ثانيا فهرس الأعلام الصحابة والتابعين مرتبا على حروف الهجاء، ثالثا فهرس الرجال الذين تكلم فيهم الذهبي في التلخيص جرحا وتعديلا، رابعا المعجم اللفظي مرتبا على حروف المعجم. ولا شك بأن عمل هذه الفهارس يسهل القراءة على القارئ والباحث، وفيه فوائد علمية جمة أخرى. ورحم الله الحاكم النيسابوري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.